إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه من نافلة القول أن نذكر بأن من محاسن الدين الإسلامي والشرع الإسلامي الشريف إرساءه لأخلاق الحرب، ذلك المبدأ السامي الذي يضبط سلوك المسلم حتى وهو يتعامل مع أعدائه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والحديث عن أخلاق الحرب في الإسلام حديث طويل جدا، وهو حافل بالنماذج التي تدل على انضباط المسلمين حتى هم في أوج قوتهم، انضباطهم مع أعدائهم ومحاربيهم بما تضبطهم به الشريعة الإسلامية الحنيفية. ومن أخلاق الحرب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تقتلن ذرية ولا عتيفة. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. وكثير من النصوص التي تضبط سلوك المسلمين في مسألة الحرب وكيف أنهم لا يقربون مثلا من اعتزل في صومعة وتعبد ونحو ذلك من الأمور التي لتفصيلها مجال آخر. على الجانب الآخر، طبعا الأحداث التي تحصل هذه في الجانب الآخر، موضوع قتل الدبلوماسي المصري في العراق، أمامنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث إليه مسيلمة الكذاب بعض الرسل يحملون رسالة من مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على فحواها قال في شأنهم: لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بقتلهم. هذا مبدأ من مبادئ الدبلوماسية العالمية تقريبا في كل العصور، أن الشخص الدبلوماسي يمثل أمة بكاملها لا يمثل نفسه. هذا مندوب مسيلمة، ومسيلمة لا له شرعية في حكمه ولا له أي استحقاق للاحترام والتقدير، ولكن هذه مبادئ. لأن المسألة مش معناه أنني قدرت على عدوي فأنا أظفر به، لكن المسألة أنني أراعي عواقب ما أفعله. حينما تستعدي أمة بكاملها بالاعتداء على من يمثلها، هذا له أبعاد أخرى كثيرة لا تخفى على أحد. مسألة أن مجموعة من المسلمين يدخلون مثلا بعض بلاد الكفار، بالذات بريطانيا أو أمريكا أو غيرها من البلاد التي تحارب المسلمين وتنكل بالمسلمين في بلادهم كما لا يخفى على أحد، لكن هناك مبادئ تحكم مثل هذه الأشياء، أن دخولك هذه البلاد بالطريق الرسمي وإعطائك تأشيرة دخول، هذا ما يسميه الفقهاء عقد أمان، ده عهد وعقد أمان، وهم ما منحوك هذه التأشيرة وهذا العقد، العقد والمعاقدة أو المعاهدة بينك وبينهم، إلا لما يترتب عليها من أثار: أولها تأمينك أنت في بلادهم أنه لا يتعرض لك أحد، ثانيا أنك أيضا لا تغدر بهم ولا ترتكب أمورا فيها تعرض لأموالهم أو ذراريهم أو نسائهم أو أعراضهم أو نحو ذلك. فهذا مقتضى عقد الأمان، فهو داخل في احترام العهود التي نص الله سبحانه وتعالى على احترامها بقوله: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. هذا عقد من العقود، وهذا أمر متبادل، يعني لو كل بلد تعمل اللي تقدر عليه، كل بلد تمكنت من أشخاص أو عدد معين من الناس لأنه قدر عليه فإنه يفعله، فإذا الأمر حيتم بالتبادل، بمعنى أننا أيضا هنا في داخل بلادنا نتعرض لأشد بكثير جدا مما يمكن أن نفعله به. فالمسألة أن دي لغة دبلوماسية الشرع يحترمها، وجاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سفيان لما سأله هرقل: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. ومعروف ما أتى من النصوص في حق من غدر يوم القيامة، كيف أنه يرفع له لواء بقدر غدرته. فإذا كما حرم الله سبحانه وتعالى قتل المسلم المعصوم الدم، كذلك حرم قتل المعاهد. فأيضا من دخل بلاد المسلمين بعقد أمان بعقد أمان الذي نسميه الآن التأشيرة، من دخل بلاد المسلمين حتى لو كان هو من بلد حربية، يعني حتى لو كان من بلاد في حرب بين المسلمين وبينهم، فإنه يجب احترام عقد الأمان هذا وعدم التعرض له. ولذلك نجد في اللغة الدبلوماسية أيضا أن أقصى عقوبة لما بيطعن في دبلوماسي أنه بيطرد خارج البلاد، ما يقدروا يمسكوش نقوم مفيش مشكلة، لكن ده موضوع له أبعاد، ودي من القواعد المسلم بها، والإسلام لا يرفض كل القواعد الدولية كاشتراك النبي عليه السلام في حلف الفضول ونحو ذلك، يعني مش شرط أنه قوانين وأعراف دولية أنها تكون دائما باطلة، واضح؟ فالحصانة التي تحصل للمسلم إذا دخل بلادهم بأمان هي أيضا ينبغي أن تحصل هنا إذا دخل بأمان حتى لو كان محاربا. فهي مش المسألة إن أنا ما دمت قادرا على شيء أفعله بغض النظر عن احترام الشرع وأدابه وأحكامه، وأيضا بغض النظر عن العواقب التي تحصل نتيجة هذا الفعل، إن أنا أفجر تفجير معين ويعمل ضوضاء وصوت وأنا الذي فعلت هذا وأفرح بهذا، هذا تصرف غير ناضج يعني وغير منضبط بالشرع الشرعي. في مناقشة أمثال هذه القضايا الناس بتكون عندها حساسية شديدة، لأن الآن أصبح علماء الكيبورد أصبحوا الآن بالمرصاد لأي واحد يخالف أهواءهم، والفتاوى تصدر من أناس مجهولين لا معروف هم أطفال ولا صبية ولا كبار ولا صغار ولا علماء ولا جهال، وكل من أراد أن يتكلم بيتكلم من خلال الكيبورد ولوحة المفاتيح. فالآن بيحصل خلط في الأوراق، خلط، فلابد أن ننتبه لموضوع الخلط بين الأوراق. لا يعني أننا حينما ننكر على من يفعلون مثل هذه الأشياء أننا نقف في خندق واحد مع اليهود والنصارى ضد مسلمين، لا، بل نحن نقول نحن نقف معكم في نفس الخندق، وعواقب هذه الأشياء تعود عليكم وتعود على من لا يأخذون بتوجهاتكم وآرائكم واجتهادكم التي نرى أن فيها عدوانا على القواعد الشرعية التي أرساها الفقهاء. فمن مظاهر الخلط في الأوراق أنك تجد الرد على طول إيه؟ أنتم مش شايفين اللي بيعملوه في المسلمين؟ هذه بديهية، إحنا ما نناقش البديهيات، إحنا نناقش الانضباط بالشرع الشرعي. أما جرائم أمريكا وبريطانيا الإمبراطورية العجوز وعداء كل الغرب للإسلام وحقده عليه وعدوانهم، فهذا ما ينكره أحد، يعني ما نناقش قضايا حتى الكفار يقرون بها. يعني تعرفون جلوي؟ جلوي ده مين؟ جلوي اللي هو في حزب الإيه؟ حزب العمال. يعني جورج جلوي ده رجل بريطاني طرد من حزب العمال من فترة قريبة بسبب أنه كان يعارض الحرب على العراق معارضة شديدة، وانتقد الحكومة هناك انتقادا عنيفا أدى إلى طرده من حزب العمال. جلوي بيتكلم معلقا على تفجيرات لندن فيقول إن التفجيرات لم تنبع من العدم، بل جاءت على خلفية الغزو في أفغانستان والعراق وصور الانتهاكات في أبي غريب وغوانتانامو. إن الغرب يخاطر بتكرار نفس الأخطاء المرة تلو الأخرى، والاعتماد على الحرب والاحتلال كأداة أساسية لسياسته الخارجية، وإن نحن استمررنا في هذه السياسة فسيصل إلينا بعض الأشخاص ويؤذوننا كما آذونا اليوم. ثم ربط بين ما حدث في بريطانيا وبين موت سكان الفلوجة على يد قوات التحالف. فالغرب وإجرامه وحقده وعداء الإسلام مسألة مش يوم ولا يومين، يعني بريطانيا الإمبراطورية العجوز كم أذاقتنا من الويل ولا زالت. فإحنا مش بنناقش قضية الإجرام الغرب، نحن نناقش انضباطنا نحن بشريعتنا، نحن لا نقف في خندق واحد مع أعدائنا، وإنما نحن نفكر في مصلحة الأمة بسائرها وبعض المصالح التي لا يضعها بعض الناس في اعتبارها. فمسألة أنت مش شايفين بيعملوا إيه في المسلمين، مش شايفين بيعملوا إيه في فلسطين، صحيح دي شيء ملاحظ، وهذا من إجرامهم أجمعين اليهود أو النصارى وسائر الكفار. كم يحصل التباكي في مثل هذه الظروف على مستوى العالم كله على مثل هذا العدد، عشرات قتلوا في مثل هذه الحوادث أو مئات حتى جرح، لكن أين البكاء على مآسي الفلسطينيين ليل نهار والبيوت التي تهدم والأبرياء الذين يقتلون ليل نهار؟ ولما نقول أبرياء مش نقصد المدنيين بس، كل فلسطيني بيدافع عن بلاد الإسلام فهو بريء لأنه مش مجرم ولا يقاتل في حرب ظالمة، إنما في قضية عادلة، ولا نقاش الإطلاق في مشروعية مقاومة الاحتلال بكل ما أمكن لكن بالضوابط الشرعية كما أشرنا. فمسألة إن الغاية تسوي الوسيلة، لابد الغاية تكون شرعية، وأيضا الوسيلة التي توصل إليها لابد أن تكون وسيلة شرعية. وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه حينما انتهك الفرس بعض القواعد الحرب يعني وارتكب بعض الجرائم في الحرب أراد بعض المسلمين أن يردوا عليهم بالمثل، فكان رد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن قال: ومتى كان لنا في الفرس أسوة؟ متى كان لنا في الفرس أسوة؟ موضوع أن الغاية تسوغ الوسيلة، وإن ما دمت قصد شريف إذا ارتكب أي وسيلة بغض النظر عن عواقبها وبغض النظر عن وفقتها للشرع الشريف، فهذا مما لا ينبغي. أيضا بعض الناس تقول: هذا ما قدرنا عليه، نحن لا نقدر على مواجهة الجيوش نفسها في بلاد المسلمين الاحتلال ونحو ذلك بصورة مؤثرة، لكن هذا الذي قدرنا عليه. والجواب أنه ليس كل ما يقدر عليه الإنسان يصير حلالا، يعني الحرام هو الذي عجزت عنه، والحلال ما قدرت عليه. هذا منطق لا يقره الشرع ولا يقره يعني العقل، أن من عجز عن الصواب ليس له أن يرتكب الخطأ ويقول يعني نتيجة عجز عن الصواب هذا الذي قدرت عليه، لكن هل هو منضبط بالشرع في هذا؟ هذه هي القضية. أيضا قول بعضهم: كما تهدرون أمننا نهدر أمنكم. ليس في التعرض لأناس مدنيين، وبالأناس دخلوا بلادهم بعهد، فالضابط في مثل هذه الأشياء هو الشرع الشريف، هو الذي يضبط مثل هذه الأشياء وليس مجرد الاستحسان العقلي. ثم لو نظرنا للموضوع من زاوية أخرى، أين قاعدة المفاسد والمصالح؟ ثم أنتم تقولون: كما تهدرون أمننا نهدر أمنكم. ألا يوضع في الاعتبار حجم العواقب التي تهدر أمن المسلمين أضعاف المرات؟ يعني هل الأفعال دي تمر بدون أن يهدر أمن المسلمين؟ فأنت تريد المعاملة بالمثل في مثل هذا، وأنت تعرف مدى العواقب التي يمكن أن تحدث وفيها أشد الأذى لأمن المسلمين، وما زلنا حتى الآن نحصد عواقب حادثة سبتمبر في أمريكا. والعجيب أنه ما زال هناك بعض الشباب أو بعض هؤلاء الناس يسمونها غزوة سبتمبر، ما زال حتى الآن يرون أنها غزوة سبتمبر، انتصار عظيم. طبعا كل الكلام ده مبني على إيه؟ مبني على صحة أن المسلمين هم المسؤولون عن هذه الأشياء، لكن كلامي مبني على افتراض هذه الصحة، افتراض أنه فعلا أناس من المسلمين الذين فعلوا هذه الأشياء. يعني أنا حادثة سبتمبر بعتبرها حادثة الفيل في مثل هذا العصر. الجامع إيه بينهم؟ الجامع هو أن هذه الحادثة كانت حادثة محورية في التاريخ البشري، ما قبلها اختلف تماما عما بعدها، كما نرى الآن العواقب الوخيمة التي ترتبت على هذا التصرف. وما زال من هؤلاء من يرى له نصر عظيم وإنجاز كبير بغض النظر عن العواقب. أما العواقب فيسألوا عنها كل الدعاة المشهورين الذين جابوا أمريكا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وتأثير مثل هذه الحادثة على الجالية الإسلامية في مثل هذه البلاد، وده ملغي خالص من اعتبار هؤلاء الناس. الحرج والعنت الذي يعانيه المسلمون والجالية الإسلامية في هذه البلاد الآن ليست بالشيء التافه، ذو الملايين سواء في أمريكا أو في أوروبا. الجالية الإسلامية أوضاعها في تكاثر عجيب جدا. قبل سبتمبر كانت الأوضاع في انفراج شديد جدا، وكان معدل دخول الناس في الإسلام كثير. المؤتمرات والمعسكرات الإسلامية والمحاضرات، تعمل أي جمعية إسلامية في أي مكان بالقانون الذي تضع نفسك أنت، بالتحرك في أي مكان بدون أي نوع من الأذى في الغالب يعني. ثم نحن استعدينا هؤلاء الناس ولم نضع في اعتبارنا ضياع مثل هذه المصالح العظيمة التي كانت تجنيها الدعوة. فهذا أيضا حديث يطول. يعني لا شك الغرب كان فيه قدر من التسامح، قدر الغرب في أسوار مثل ما في بلادنا أسوار، لكن هناك عندهم الأسوار أوسع بكثير، أوسع يعني هي زي الغابة المفتوحة كده، لكن في سور في الآخر، يعني مش الموضوع مطلق، لكن هناك المساحة المتاحة أوسع بكثير جدا من هنا. لا نريد أن نضيع الوقت الآن في التباكي على المصالح الدعوية والإسلامية التي ضاعت بسبب أمثال هذه التصرفات، لكن كان ينبغي أن يكون لنا في عواقب هذه الحادثة معتبر وعبرة لمن يعقلون. نلاحظ في مثل هذه التصرفات فعلا في أمور في غاية الأهمية في كافة المصالح والمفاسد لا تضع في الحسبان أصلا. تكلمنا من قبله للأسف في مناسبة مماثلة وهي أحداث سبتمبر عن أن في مثل هذه التصرفات استعداء عدو لا تحتمل الأمة في ظروفها الحالية تصعيد العداء معه، يعني تصعيد العداء بصورة أكثر نحن لا نحتمل، والأوضاع ما ينكرها أحد أن أوضاع المسلمين وصلت إلى أسوأ ما يمكن تخيله من الضعف والهوان وسيطرة أمريكا طبعا على العالم. ده تفكير واقعي، هو مش عايز الحقيقة يعني حماسة الشباب بقدر ما يحتاج إلى حكمة الشيوخ الذين يحسنون إدارة الأزمات. إحنا في وضع استثنائي، الأمة الإسلامية الآن ما ينفعش أن تتعامل مع واقعها الآن بنفس القواعد التي كانت تستعمل في أوج المسلمين وعزتهم وسيادتهم العالم، يوم رد هارون الرشيد من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: أما بعد فإنه قد بلغني كتابك والجواب ما ترى لا ما تسمع. وحصل الذي حصل في هذه الموقع. فالشاهد من الكلام ده واقع نحن نعيشه، ونحن لا نسوغ الأمر الواقع ولا نقول نستسلم الأمر الواقع، لكن لابد أن يحصل نوع من الحصافة. ومن تضلع بالفقه وبالعلم سيجد في كتب الفقه أمثلة كثيرة جدا، توجد في الفقه أمور اعتبارية لمثل هذه الظروف التي نحن فيها. ليس من أحق طرف واحد أن يستبد بالساحة الإسلامية كلها ويستأثر بالتفكير واتخاذ قرارات كل الأمة الإسلامية تحمل تبعاتها رغما عنها رغم أنفها. فعملية استعداء عدو لا تحتمل الأمة في هذه الظروف الرهينة تصعيد العداء معه أكثر من ذلك لشدة ضعف المسلمين ولا عوامل كثيرة خارجية وداخلية. ناهيك عما يحدث من تعبئة شعوب بأسرها ضد المسلمين وما يحصل بسبب ذلك من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. أنا أذكركم بحادثة كنا ذكرناها من قبل تحت عنوان فوائد دراسة أشراط الساعة. ذكرنا أن من فوائد دراسة أشراط الساعة تعلم الكيفية الصحيحة التي دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نتعامل بها مع بعض الأحداث المقبلة التي قد يلتبس علينا وجه الحق فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. فالرسول عليه السلام كان من بركة السنة ومن شدة حرصه على أمته أنه علمهم كيف يواجهون الفتن المقبلة والأحداث المقبلة وكيف يكون التصرف فيها. فقد بشر عثمان رضي الله تعالى عنه بالجنة على بلوى ستصيبه، وأخبر عمارا أنه تقتله الفئة الباغية، وأمر أبا ذر رضي الله عنه أن يعتزل الفتنة وألا يقاتل ولو قتل، وكان حذيفة يسأله عن الشر مخافة أن يدركه، ودله صلى الله عليه وسلم كيف يفعل في الفتن، ونهى المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سوف ينحسر عنه الفرات، وبصر أمته صلى الله عليه وسلم بفتنة الدجال وأفاض في وصفها وبين لهم ما يعصمهم منها، وامتدت شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتشمل إخوانه الذين يأتون من بعده ولم يروه، فبذل لهم النصح ودلهم على ما فيه نجاتهم وحسن عاقبتهم. فمن ذلك، وهذا هو الشاهد من الكلام، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في كتاب الملاحم في باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة، باب في النهي عن إيه؟ استثارة واستفزاز الترك والحبشة. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، يعني ما تركوكم. فمن ثم أمسك المسلمون عن استفزاز واستثارة الترك، والترك ما تشملش أهل تركيا فقط، تشمل جزء كبير من شمال آسيا. فأمسك المسلمون عن استفزاز واستثارة الترك فسلموا من غائلتهم ببركة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن خالفوا التوجيه النبوي. لما خالفوا هذا الحديث جاء الشؤم والشر والبلاء المستطير الذي يضرب به المثل. أعظم محنة مرت بالعالم الإسلامي هي محنة الاجتياح التتري الذي دمر الأخضر واليابس وفعل من الجرائم ما هو معلوم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، ولكن كان البداء من خوارزم شاه الملك، فإنه لما أرسل جنكيز خان تجارا من جهته معهم بضائع كثيرة من بلادهم فانتهوا إلى إيران، يعني هو وفد دبلوماسي معهم بضائع كثيرة من بلادهم وجلبوا بضائع ويخرجون بهدايا، فانتهوا إلى إيران، فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه المحافظ بتاع المكان أو الوالي، وهو مندوب من خوارزم شاه الملكة، فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه وأخذ جميع ما كان معهم. نفس المنطق، أنني قدرت عليهم، قدرت عليهم فلا أضيع الفرصة وأهتبلها بدون انضباط ولا بصر في العواقب ولا في النتائج. فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه وأخذ جميع ما كان معه، فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه. هل وقع هذا الأمر عن رضا منه أو أنه لا يعلم به فأنكره؟ يعني ما موقفك؟ طبعا خطاب دبلوماسي، نفس اللغة الدبلوماسية. هل هذا الأمر وقع بغير رضا منك حادثة عابرة، أم أنك عرفت به وأقررته ولم تنكره؟ وقال فيما أرسل إليه: من المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلون، لأنهم عمارة الأقاليم، وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة. ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك، كانوا مسلمين، ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك، فقتلهم نائبك، فإن كان أمرا أمرت به طلبنا بدمائهم، وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك. فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه، أمر بضرب الرسول الحامل الرسالة جنكيز خان. الغباء السياسي، الغباء السياسي والحماقة التي لا تحسب ولا تتبصر في العواقب. فلم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه، فأتى التدبير وقد كان خرف وكبرت سنه. وقد ورد في الحديث: اتركوا الترك ما تركوكم. فلما بلغ ذلك جنكيز خان تجهز لقتاله وأخذ بلاده، فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع. فهنا نرى أن المسلمين لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الترك جاءت العاقبة عنيفة مروعة مريرة، حيث اجتاح التتار ديار الإسلام في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وفي أكثر من موضع ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقائع القتال بين المسلمين والتتار، وبين أن المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين أمامهم، كانوا دايما إذا قدر صدام مع التتار بخلاف الشأن مع الكفار الآخرين، إذا فروا يتتبع هاربهم ويجهز عليهم، لكن مع التتار بالذات كان المسلمون على وعي وانضباط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم: اتركوا الترك ما تركوكم. فكان المسلمون لا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين أمامهم ولو كانت الرماح تنالهم. ومثال ذلك ما ذكره في حوادث سنة 43 و600، يقول: وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة وبين التتار لعنهم الله، فكسرهم المسلمون كسرة عظيمة وفرقوا شملهم وهزموا من بين أيديهم، فلم يلحقوهم، المسلمون لم يضاردوهم، فلم يلحقوهم ولم يتبعوهم خوفا من غائلة مكرهم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. فهذه عبرة من عبر التاريخ، أنه لا يكون من مصلحة المسلمين خاصة في مثل هذه الأوضاع التي نحن فيها الآن في استعداء واستفزاز أمم لا نقوى على مواجهتها بالمثل، بل بالعكس الوضع يعني لا يخفى على أحد. مش معنى ذلك أننا نفبط عن الدفاع عن بلاد المسلمين أو مقاومة المشروع، لكن نتكلم عن مثل هذه الاجتهادات التي تأتي بعواقب وتعطي للقوم مسوغات لمزيد من التنكيل ومزيد من الحرب على الإسلام وأهله. بعد آخر في الحقيقة هو مؤلم في غاية الألم، يعني حينما تحصل مثل هذه الحوادث ونرى بصورة تلقائية كرد الفعل المنعكس مباشرة، يعني دي الإرهاب والمسلمون والإسلام بريء من الإرهاب، وهذه النبرة العجيبة التي تشيع جدا في داخل بلاد المسلمين وفي خارجها، ولكن مع ذلك هذه التصرفات تكون مثل الوقود، الوقود الذي يزيد النار اشتعالا ويعلي هذه النبرة، نبرة وصف الإسلام بالإرهاب ونحو ذلك من هذه الأشياء. موضوع البعد الدعائي خاصة في مثل هذا الزمان الآن لابد أن يوضع في الاعتبار. يعني هذا عصر الدعاية، الآن أصبح العالم فعلا مش قرية واحدة، ده حجرة واحدة. الدعاية لها تأثير في غاية القوة وللعمق. يعني هذا العنصر الدعائي لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما حصل من ذي الخويصرة التميمي ما حصل وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنه ليس منافقا، لا، لأنه آذى الرسول عليه وسلم، هذه أذية وطعنة في الرسول عليه وسلم، فهذا بلا شك من النفاق. لكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم البعد الدعائي وأثره في الدعوة. قال لا، يعني لا تقتله، لا دعه، دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالرسول عليه السلام وضع في اعتباره كيف سوف تصل الرسالة الدعائية إذا قتل واحدا من جيشه، هو في الظاهر واحد من المسلمين، فبالتالي إذا شاع في الجزيرة العربية أنه يقتل من يلحق بدينه ومن يدخل في دينه ويعتنق الإسلام فإنه لا ينجو من القتل، لأنهم لا يعرفون التفاصيل، لكن سيلتقطون الرسالة بطريقة إيه؟ تخويف الناس، وأن اللي هيدخل في الإسلام هيقتل، واضح. فمن ثم وضع النبي وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام والمؤيد بالوحي وضع العنصر الدعائي حينما وزن الأمر، فقال لا دعه لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فموضوع ربط الإسلام بالدماء ساعات إحنا نتصرف بلا وعي، يعني بصورة ما فيهاش وعي كافي، ونذكي هذا التشويه. صحيح في تشويه متعمد من أعداء الإسلام، هذه ما فيها جدال، من الغرب أو من الداخل أو من الخارج. يعني في بعض الناس يقول طيب ما هم كده كده هم بيأذونا وبيعملوا فينا ويسووا إلى آخره، لكن في فرق بين أنك أنت تستجلب البلاء لنفسك بتصرف إرادي منك وبين أن يفرض عليك البلاء، ففي فرق بين الاثنين. فأحيانا نحن لما نتهم بالإرهاب وهذه الأشياء ويكون ذلك يعني ظلما وعدوانا على شرع الله سبحانه وتعالى، غير لما نعطي إحنا المسوغات التي تقوي هذه الأوهام. يمكن أنتوا لو تنظروا كده بصوا في المكتبات هتجدوا أغلفة الكتب، تصميم الغلاف مليئة بالسيوف والدماء وساعات الرقاب مقطوعة ونحو ذلك. ما هي دي رسالة دعائية ورسالة إعلامية. أنا كنت في زيارة للمركز الإسلامي في واشنطن، وكنت مع رئيس المركز، يعني دخلت المكتبة أبحث في الكتب وأنظر في الكتب الموجودة، فكان يقول لي يعني نحن نساهم في تشويه الإسلام وإن إحنا بنعمق تصور الإسلام دين الدم، الصورة اللي هي عندهم إن إحنا متعطشين للدماء. فبصيت فعلا في الكتب الأغلفة كتير جدا، الدم، سيف، قتل. فهذا لابد أن نراعي نفسية الشخص اللي الخلفية اللي عنده شكلها إيه الثقافية. في كان أياميها فيلم عرض في أمريكا اسمه سيف الإسلام، وجم هنا الجماعة الأمريكان ويبدو أنهم خدعوا بعض إخواننا من الصعيد، يعني وأوهمهم أن إحنا بقى بلاد الحرية والإعلام وكل اللي هتقوله نحن نشهره لك، فخلوه ساعة يتكلم مش مشكلة، يتكلم مش هيخسروا حاجة. لكن الجزء اللي جابوه إيه؟ الجزء اللي جابوه جملة واحدة فقط، فقط جابوا الأخ وهو في المسجد بيتكلم، عمل بقى الزوم إن ودخل على الفم بحيث أصبحت الصورة كلها على فمه وهو يتكلم ومترجم تحت باللغة الإيه؟ الإنجليزية. إن الإسلام شجرة لا تروى إلا بالدماء، فقط. يعني هو أخذوا الرسالة دي بس ونقلوها. ممكن الأخ يكون عمل مقدمات طويلة تزيل ما قد يعرض من التباس أو فهم خطأ، لكن هم شالوا كل الكلام ده لأن هدف خبيث، عايزين يوصلوا نفس الصورة، يعني يؤكدوها إن المسلمين ناس متعطشين للدماء. فجابوا الكلمة دي فقط، الجملة دي فقط، وقالوا إيه؟ إن الإسلام شجرة لا تروى إلا بالدماء. فإحنا بيكون في تصرفات إحنا بنرتكبها بتخدم هذا الهدف، مفيش اعتبار للصدى النفسي ورنين هذا التصرف على تخويف الناس أكثر من الإسلام وصدهم عن سبيل الله. مكثت مدة طويلة أحاول أن أجيب دليل مباشر على أثر حسن الخلق في جذب الناس للإسلام وأثر سوء الخلق في تنفيرهم عن الإسلام. فظفرت وأنا أقرأ في تفسير ابن كثير منذ عدة سنوات عند تفسير آية في سورة النحل، وهي قول الله تبارك وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، إلى أن قال عز وجل إيه؟ فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله إلى آخر آية الكريمة. فالشاهد هنا أن الحافظ ابن كثير أشار إلى معنى طيب جدا وهو المعنى الذي كنت أبحث عنه، فإنه قال إن المسلمين إذا عاهدوا غيرهم عهدا ثم نقضوه وغدروا به فهذا يجتلب لهم نوعين من الشر. الأول شر لازم للشخص نفسه أنه يصير إيه؟ فتذل قدم بعد ثبوتها، انحراف عن منهج الشرع الشريف. أما الخطأ الثاني أو الشيء الثاني الذي يعاقب عليه وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، شرحها ابن كثير فقال في تفسير سورة النحل بما صددتم عن سبيل الله أنكم حينما تحلفون وتعاهدون ثم تغدرون فإن هذا يكون فتنة للكفار، حينما يقولون لو كان في دينهم خير ما نقضوا العهد وما غدروا، فيصدون عن الدخول في الإسلام بسبب يعني سوء مسلككم. ففي الحقيقة يعني هي الآلة الدعائية في هذا العصر عصر الدعاية، أنا بقول هم كده كده بيشنعوا بالمسلمين من زمان مش جديدة، ولكن على الأقل إحنا لا نوفر لهم مادة لمزيد من الصد عن سبيل الله وتخويف الناس من الدين. فهناك تصرفات تغذي هذه الإيه؟ السياسة الإعلامية وبتذهب إليهم كهدية هدية. يعني أمريكا خسرت بعض عدة آلاف في حادثة سبتمبر، لكن كم كتبت من المكاتب كدولة استعمارية في خلال العالم كله الآن، وبررت جرائمها وبررت أفعالها بأنها تم العدوان عليها في داخل بلادها. أيضا لماذا لا يوضع في الاعتبار عملية الصدمة العاطفية التي يتلقاها المسلمون من جراء مثل هذه التصرفات؟ يعني أنا بصراحة بستحضر هذا السفير الذي قتلوه وهم حبسينه، بيجيلي كده ساعات تخيل، يعني بقول أنا بتخيله بيعمل إيه وهم بيكلموه. أنا بتخيل حديث سامة بن زيد بيقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، هذا من الشبه المؤكد أنه كان ينهاهم عن قتله ويقول لهم أنا أشهد هذه الشهادة. أتذكر حديث يعني أسامة بن زيد. أما عملية مرتد ومش مرتد والحكم ده، طب مين عينكم أصلا محكمة شرعية؟ ما هو كل واحد يعطي نفسه هذا حق، في كل بلد مجموعة تعمل لها محكمة سرية من قضاة مجهولين لا يعرف من هم ولا كيف هم ولا إيه مستواهم العلمي، ويحكمون على الناس وينفذوا بقى. تخيلوا كيف ستكون الفوضى في مثل هذه الحالة. فعملية المحاكمة وإن حصل محكمة سرية لا يعرف من قضاتها، وعايزين كل المسلمين يسلموا بعدالة حكمكم، مع أننا لا نعرف أي شيء عن هذه الأشياء وعن ما المؤهلات التي تؤهلكم لمثل هذه الأفعال. يعني لما سمعت بالخبر بتاع السفير لم أجزع على الإطلاق، أنا كنت مطمن للغاية إن دي عملية تهويش أو إثبات إن إحنا لا نقدر نوصل يعني لكل حد، وحيسبوه عادي لأن سابوا قبل كده ناس كفار ولم يتعرضوا إيطاليين أو يابانيين أو نحو ذلك. فما توقعت أبدا الأمر يصل إلى هذه الدرجة من الجدية ويحصل القتل بهذه يعني الطريقة، مع استبعاد البعد يعني حتى بغض النظر يعني عن أبعاد أخرى، لكن أقول يعني ما وضع في اعتباركم الثقل بتاع مصر، الثقل السياسي في الأوضاع الحالية بتاعتها، وإن أنتم بتجيشوا كم هائل من المسلمين يعني وتصدمون مشاعرهم مثل هذا التصرف، لم يوضع هذا في الاعتبار على الإطلاق. يعني دايما السلوك من آت الفكر، وأنا أقول إن تغييب العلماء أو غيابهم من الساحة العلماء الربانيين المتحققين بالعلم لا شك أنه ظهور ارتباط وثيق مثل هذه الفوضى التي نعيشها. لا شك أن اللي يعتقد كفر فلان أو فلان عادي جدا أن يستحل دمه بعد ذلك. فالسلوك دايما مرآة الفكر. ما نلحظه في مثل هذه الأحداث أن هناك استئثارا في الرأي وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وأن فتاوى تصدر وتنفذ من أناس لا يدرى مقدار علمهم ولا تحصيلهم ولا مؤهلات الفتوى عندهم، فهم يقتحمون الفتوى ويستبدون بها ويلزمون كل الأمة بتحمل عواقبها مهما كانت نظرتهم. أيضا موضوع الإنترنت والمصائب اللي بتيجي من الإنترنت في قضية أن كل واحد يعني عايز يقول حاجة بيقولها، وطبعا دي إساءة أخرى للإسلام، لأن أحيانا تصدر بعض التصريحات من الشباب عجيبة جدا ودي مرصودة بلا شك من أعداء الإسلام وبيبنى عليها مواقف. فموضوع الفوضى، الفوضى العارمة في الإنترنت وما يحصل حتى من ممارسة بعض الشباب إرهاب على العلماء، إرهاب على الشيوخ، إن لم توافقني فأنت كذا وكذا، ويظلون يحصل ما يحصل في هذه الأحداث. على أي الأحوال نقول أننا الآن الأمة في وضع استثنائي، في وضع استثنائي مش هو الوضع الأصلي اللي هو عزة المسلمين وسيادتهم على العالم كما كانوا في عهود الخلافة مثلا، لا، الوضع مختلف. وبالتالي كون نأخذ الأحكام والقواعد التي تضبط سلوكيات المسلمين مع أعدائهم في وضع العزة هذا بنفس الوضع الذي نحن فيه الآن، هذا أمر فيه نظر، وينبغي أن يراعى الفرق في الواقع والفرق في الظروف بين أوضاعنا والأوضاع السابقة. فهذا ما تيسر من التنبيهات حول هذا الأمر. أيضا عندي بعض التساؤلات عن موقف هذا الكيان أو هذه المجموعة من العلماء، يعني أريد أن أعرف كده بالضبط موقفهم إيه من العلماء. الحقيقة إحنا مشكلتنا زي ما قلت قبل كده، كل اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، مش حد بيمنعه، ويتحمل الجميع العواقب مهما كانت على الدعوة وعلى الأمة الإسلامية. بعبارة أخرى يقدر أقول إن مفيش كبير، مفيش كبير. أنا أذكر كلمة ذكرها العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى وهو على فراش الموت، حذر الأمة بكلمات حقها أن تكتب بماء العيون لا بماء الذهب. يقول رحمه الله تعالى: عدوا رجالكم، يعني كباركم، عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. فإذا خلت الساحة من أهل العلم والورع والتقوى والحكمة، واتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم، فإذا أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن الحرمات التي تستباح، والدم المعصوم الذي يهرق، والعرض الذي ينتهك، والمال الذي يهدر. ونظرة واحدة إلى الواقع الأليم في بعض بلاد المسلمين وما يقع فيها من مجازر ومذابح بأيدي الأدعياء الذين استبدوا برأيهم وتأولوا بأهوائهم وركبوا رؤوسهم ولم يصغوا إلى نصائح العلماء، تنبئك عن مخاطر تغييب العلماء وقطع الصلة بينهم وبين الشباب. إن العلماء هم عقول الأمة، والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء. وقال السخوي رحمه الله تعالى: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش. هذا الكلام كنت كتبته أيام المشاكل اللي كانت تحصل في الجزائر، ودي نموذج. يعني احنا مش بنعتبر للأسف النماذج، يعني الجزائر كان بيحصل مذابح رهيبة، يعني لدرجة الواحد من شناعتها ما كان يصدق ان في بني آدم اصلا ينتبه للإنسانية او لآدم عليه السلام ويقوى على فعل هذه، يبخر بطون الحوامل ويذبح الأجنة وهم مسلمون. ليه؟ لأنه بيكفروا الناس دي فيستحلون دماءهم، وهذه الكرائم الوحشية بينزلوا على القبيلة يذبحوها كلها. ده جهاد. بسبب ايه؟ بسبب انحراف الفكر يؤدي الى انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى وانتهاك حرمات المسلمين، لان لم يوافقوهم في مشربهم فيكفروهم، وبالتالي عواقب التكفير مثل هذه التصرفات. لعلكم تابعتم ذلك في الجزائر. فانا ما زلت اتالم من البلاء الذي صدرته بعض الاتجاهات في افغانستان. يعني كان اخوه رايحين عشان يقاتلوا روس الملاحده الشيوعيه، فللاسف الشديد حصل تاثر بافكار منحرفة عن منهج أهل الحق أهل السنة والجماعة، بالذات في قضايا الكفر والإيمان، مما أدى إلى حصول كثير من الفتن في بلادنا. فأعتقد أن مشكلتنا الآن هي أن الأمر يوسد إلى غير أهله. قال عوادة بن الصمت: وألا ننازع الأمر أهله. فكل من أراد أن يفتي مش بس بيفتي، يعني يردها فقط فتوى وينفذ، يعني بيعمل محكمة وينفذ ما رآه بغض النظر عن الرجوع لأهل العلم المعتبرين الذي يجمع على إمامتهم وعلى علمهم. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. وعن مالك قال: أخبرني رجل دخل على ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه. فقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: السائل لا يصح أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه، لأنه إسناد أمر إلى غير أهله، والإجماع على عدم صحة مثل هذا، بل لا يمكن في الواقع، لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه: أخبرني عما لا تدري، وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء. ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء، إذ لو قال له: دلني في هذه المفادة على الطريق إلى الموضع الفلاني، وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء، لعد من زمرة المجانين، فالطريق الشرعي أولى لأنه هلاك أخروي وذلك هلاك دنيوي خاصة. فسيف اللي بيرفع الآن في وجه العلماء من الذم والتطاول والشد، الهدف منه إسقاط حجية كلامهم ليستأثرهم بالإفتاء ثم بالتنفيذ بلا رقابة علمية أو رجوع لأهل الذكر. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.